قرر من سنين؟ أي كم سنة؟ يمكن لما كنا في كتاب الصوم في هذا الكتاب. هذه فيها احتمال. من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال إنها من المسجد، لأن يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد. أصبر يا شيخ. ومن نظر إلى أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، في بيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد، ومع ذلك هو بيت ما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فالاحتياط أن لا أن المعتكف لا يكون فيها. لكن عرف الناس عندنا، عرف الناس أنما أن الحجر التي في المساجد منها تعتبر من المسجد. نعم. فصل ليس بفصل. كيف؟ ها احنا يعني ما هذا السؤال هو ما في سؤال، لكن الأخ هداية الله لما دخل ولا ما حن وقت السؤال. وش القاعدة؟ القاعدة انه إذا جاء وقت السؤال نبه عليه. ها؟ إذا جاء وقت السؤال نبه عليه، لكن أمس نبه؟ إيه ما يخاف ما في ما. أنا نبهت عليه. طيب لا بأس. لا. تبون كم ثلاث؟ والله كم أسرع؟ بعض الناس عندما يأخذ الإفطار يكون في مطاعم هياكلها جيد، ولكن قد يستغرق ساعة في خروجه حتى رجوعه بعد الإفطار. وبعضها يكون سريع، فهل نقول أنه بما أن المعتكف يأخذ ما يجزئه فقط، يعني ما يسد حاجته؟ وهو كذلك، يعني لو كان مطاعم راقية لكنها بعيدة من الحرام أو مزدحمة، أو مزدحمة ومطاعم قريبة تكفي الحاجة، نقول لا لا لا تذهب بعيدا. ولو بال بيتك نقول إنسان يطمئن في بيته أكثر ويستريح أكثر. نعم. أحسن الله إليك. هل الخروج للبيان بكل لا لا ليس بحاجة، إلا إذا أشكل في هذه المسألة يعني دعت الحاجة إلى إلى إلى إلى معرفتها فنعم. وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله، وكذلك إن شرط العشاء في أهله جاز، لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقوف. وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عارض خرج، فكان الشرط فيه إليه كالوقوف. عندك الوقت كالوقت. نعم. حتى كالوقف من الضاع. وقف بالفاء. كالوقف بالفاء. طيب هذا أحسن. أما كالوقوف فتصرح على أنها جمع وقف. جمع وقف، لكن إبقاءها كالوقوف توهم أن الوقوف مصدر وقف، ففي الوقف أحسن. نعم. وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عارض خرج جاز شرطه لذلك. وإن شرط الوطأ في اعتكاف هذا واضح، إذا شرط أنه متى مرض أو عجز عن تمام الاعتكاف فإنه يخرج، هذا جوازه ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز مثل هذا الشرط فيما هو آكد من الاعتكاف وهو الإحرام. فقد قال لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. لكن كون يشترط أن يتعشى في بيته أو يتغدى في بيته أو ينام في بيته في هذا النظر، لأن هذا ليس فيه مقصود شرع. اللهم إلا أن تطرأ حالات يكون الإنسان فيها خائفا أن بقي في المسجد ينام في المسجد أو ما أشبه ذلك، فهذا لكل حالة لبوس. أما في حال الأمن ولا أشترط أن أتغدى في بيتي وأتعشى في بيتي فلا، ما هو اعتكاف. نعم. وإن شرط الوطأ في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد